فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل تقول: هل يجوز للمرأة إزالة شيء من شعر حواجبها إذا كان شيئا زائدا وفيه تشويه؟ نعم، إذا كان مشوها وتتأذى به فلا بأس بإزالته. نعم.